قائما في الدرج وهو في عمل تأخير الصلاة بهذا التفسير مثلا لا أحيانا الأفراد يسلموا الساعة الثالثة الصباحا فداخلهم النوم وتفوتهم أحيانا صلاة الصبح وأحيانا الأفراد ينشغلوا بنقل مصابين ومباشرة بلاغات حادثة مهمة فتشغلهم عن أداء الصلاة في وقتها فسؤالهم ما هو الوجه الشرعي من هذه الناحية؟ وهنا تقدم هذا الحوادث تلك في الأقسام ومن الحادثة يمكن تأخيرها إذا حضر الوقت حتى يسلم ومن الحادثة لا يمكن تأخيرها وكفرتها فإن لي مثلا تنتهي مرة في الساعة الثالثة أو الساعة الرابعة لا بد أن يجعل شيء يعينه على قيام الصلاة يجعل ساعة منبه أو منبه من أهله يضع رأسه ينام على الشيء ثم يقوم ويصلي ثم ينام ولا يجوز تأخير الصلاة أو وقتها لأن النوم من هذا كيف علاجه المنبه الساعة المنبه ثم ينبه الأهل يراحبون ويقومون خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.